إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله فهي منجية، ومآل أهلها في الدنيا توفيق وسعادة، وفي الأخرى جنات النعيم. وأما في الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأما في أخرى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وتقوى الله تتحقق للعبد بفعل أوامره وترك نواهيه، فإن حقق ذلك أفلح ونجا. إن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس كما ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذا ابن كثير في تفسيره، في قوله تعالى يعبدون، قال ابن عباس أي يوحدون، أي يوحد الله، فإن التوحيد به النجاة، لأن الشرك به الهلاك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا هو خطر الشرك، لأن الله لا يغفر لأهله، وتوعدهم بالعذاب الأليم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن العقيدة العقيدة، التوحيد التوحيد، به النجاة، به السلامة، به التوفيق في الدنيا والآخرة، والشرك به العطب، به الهلاك. ولذلك أرسل الله تبارك وتعالى جميع الرسل من أجل إقامة التوحيد والتحذير من الشرك. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله هي إفراده سبحانه عز وجل في القصد والطلب، في الالتجاء، التفات القلب إليه، هو المعبود وحده لا شريك له، في الربوبية، وذلك بتوحيده بأفعاله، محيي المميت، قادر الخالق الرازق. وفي الألوهية، أي إفراد الله بأفعال المكلفين في أقوالهم وأقوالهم وأفعالهم وقلوبهم، له يسجدون، به يحلفون، إليه يركعون، منه يخافون، هو يرجون، وهو وحده يسألون، وإليه يرجعون، هو وحده سبحانه عز وجل. وقلوبهم كذلك بالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والمحبة واليقين والتوكل، هذا بتوحيد العبادة وبتوحيد الأسماء والصفات. إفراده سبحانه عز وجل بما سمى به نفسه ووصف به نفسه، ولله الأسماء الحسنى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنوا ووحدوا واستقاموا. إذن احذر يا عبد الله مما يقدح في العقيدة. وقوادح العقيدة أربعة أمور، أعظمها الشرك الأكبر، وهو يخرج من الملة وينقض التوحيد من أصله، كأن يسجد لغير الله، كأن يستغيث بغير الله، كأن يطلب الشفاء ويطلب العافية، أو يذبح لغير الله تبارك وتعالى. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم هنا المقصود به الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم. وأعظم الظلم أن تجعل لله ندا وقد خلقك أوجدك من العدم فتشكر غيره وتسجد لغيره وتسأل غيره وتستغيث بغيره. هل تظن أن أحدا قادرا على أن يعينك أو يغيثك أو يفرج كربك أو يقضي حاجتك؟ فقط هو الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالله عز وجل هو الذي يكشف البلاء وهو المعين. فلا تجعلوا لله أندادا، أي بجعلهم مثله شبها ونظرا وعدلا تصرفون لهم ما يصرف لله عز وجل. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا تلجأ لغيره ولا تسأل غيره، فهو الذي يكشف وهو الذي يفرج وهو الذي يعين، فكيف تلجأ لغير الله؟ أعظم قادح في العقيدة الشرك الأكبر، وهو ينقض العقيدة بالكلية، صاحبه هالك إلى جهنم وبئس المصير، كما أخبر الله بذلك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حكم إلهي أبدي مستمر، نعوذ بالله أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، عباد الله، قوادح العقيدة مهلكة مضرة، انتبه لنفسك أن تقع في شيء منها. فالقادح الأول هو الشرك الأكبر وتكلمنا فيه، وأما القادح الثاني وهو الشرك الأصغر، وهو يخل بالواجب بكمال واجب التوحيد. هو لا يخرج من الملة، ولكن صاحبه متوعد بالعذاب لدخوله في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. كالحلف بغير الله، من الناس من يحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بأندادكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هل الحلف بغير الله موجود؟ نعم، حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، كأن يقول: والله، بالله، تالله. والمشتهر الواو والباء عند ألفاظ الناس، والله، بالله، هكذا يحلفون، وهذا هو المطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يحلف به. ولكن الحلف بغير الله شرك، كأن يقول: وأبي وأمي وسيدي فلان والنبي ومحبتك ومعزتك عندي وغلاوتك وذمتي وأمانتي، كل هذه كلمات موجودة، وهو شرك بالله تبارك وتعالى. انتبه لنفسك أن تحلف بغير الله. فمن حلف بغير الله معظما للمحلوف به فقد وقع في الشرك الأكبر. ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كما في الترمذي قال: إنه ليشتد بي الأمر فأقول واللات. الواو وقسم، واللات تلك اللات الأولى التي يحلف بها الأصنام، لكنه لفظ من موروث الجاهلية بقي في لسانه، خرج منه على حين غفلة وغضب من نفسه، عندما غضب قال: إنه ليشتد بي الأمر فأقول واللات، فيشتد الأمر علي أكثر. فأتى مشتكيا على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: يا عمر، قل لا إله إلا الله. علق على ذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، فقال: فدل على أن كلمة الشرك لا يمحوها إلا كلمة التوحيد. فقال له: قل لا إله إلا الله. كرر ذلك دائما استعذ بالله أن تشرك به شيئا تعلم، وتستغفر لما لا تعلم، وجدد وصحح واستغفر وتب إلى الله عز وجل. فالشرك الأصغر ينقص كمال التوحيد. أما القادح الثالث فهي البدع، فالبدع من قوادح التوحيد، وهي قادحة عظيمة لأن صاحبها متوعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن كانت مردودة عليه فلا شك أنه لم يقم بالواجب عليه، ومن لم يقم بما أمر الله به فإنه متوعد لأنه خالف وشاق ونازع أمر الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتبه لنفسك، لا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقع في البدع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتبه أن تخالف السنة وتقع في البدع وتتخبط في البدع، فإن البدع قادحة من قوادح العقيدة، فكيف إذا كان قد وقع في الكثير من البدع؟ انتبه منها، فإنها والله تقدح في العقيدة وتؤخر الرجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى في الحديث الصحيح يؤتى يوم القيامة بأقوام على حوضه فيقول أصحابي، فيردهم الملائكة فيقول أصحابي، فيقولون له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أحدثوا أي وقعوا في المحدثات والبدع. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل. انتبه أن تقع في أن تذاد عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم وترد يوم الورود، يوم كل ضمآن يريد أن يشرب، يريد أن ينهل، فإذا بهذا الذي قد سلك البدع وتخبط فيها قد رد وذد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة يتمنى شربة يشربها فيطبأ إن عطش ذلك اليوم العظيم. قادحة أخرى وهي الأخيرة الرابعة من قوادح العقيدة: الذنوب والمعاصي، وهي تنقص التوحيد. إذن منه ما ينقض التوحيد بالكلية كالشرك الأكبر، ومنه ما ينقص كماله كالشرك الأصغر، ومنها قوادح العقيدة كالبدع، ومنها ما ينقص التوحيد لأنها إذا اجتمعت على العبد أردته في نار جهنم، نعوذ بالله من غضب الله. إنها الكبائر يا عباد الله. نعم هو يصلي لكنه يزني، نعم هو يصلي لكنه يرابي، نعم هو يصلي ولكنه واقع في الكذب، واقع في الغيبة، واقع في النميمة، واقع واقع واقع في أشياء كثيرة من كبائر الذنوب. هو يعلمها، هو يعرفها، أطلق عينه، أطلق أذنه، أطلق لسانه، أطلق بطنه في الحرام، أطلق فرجه، أطلق جسده، الحلال ما حل في يده، الحرام ما حرم منه. لا شك أن هذا أوقع نفسه في موبقات تجره حتى تتراكم عليه ثم تهلكه في النار، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا باشتعال النار بعود وأعواد، قال: كذلك الذنوب إذا اجتمعت على العبد. فانتبه لنفسك، عافانا الله وإياك من ذلك. اللهم جنبنا ما يقدح في عقيدتنا، اللهم جنبنا ما يقدح في عقيدتنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين والملة، اللهم ارفع يا رب العالمين ما حل بالأمة الإسلامية من تفرق وشتات، اللهم احقن دماءهم، اللهم واجمع شملهم، اللهم واصلحنا واصلح أبناء جميع المسلمين، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا وصلى الله وسلم على نبيه محمد.